هنا القاهرة، الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن، بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع جوائز الدولة التقديرية النيل التفوق والتشجيعية اللي أعلنتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. بتعتبر هذه الجوائز أحد صور تكريم النابغين اللي وضعوا بصمات مؤثرة في مختلف مجالات الحياة. من بعض هذه الجوائز كانت في مجال الفنون، فاز كل من الدكتور جمال ياقوت والدكتور أحمد عبد الكريم، وفي مجال الآداب فاز بها كل من الدكتورة ريم بسيوني والدكتور عمرو دوارة. أما عن جوائز الدولة التقديرية ففي مجال الفنون فاز بها كل من الفنان رشوان توفيق، الدكتورة سهير زكي حواس، واسم الدكتور المرحوم أحمد نبيل. كما فاز أيضا مجموعة أخرى من الأسماء اللامعة في عالم الفنون والآداب ببعض هذه الجوائز. ألف مبروك للجميع. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ومن أبرز الأخبار الفنية هذا الأسبوع افتتاح مسرح الغد واستئناف نشاطه، فقد افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مسرح الغد مرة أخرى، وأعربت عن إن المسرح بيثري حركة الإبداع والأجنحة المتحفية بمسارح الدولة أيضا، بتهدف إلى تخليد رموز ورواد القوى الناعمة. مسرح الغد الجديد يوجد به جناح متحفي مستحدث أعده المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق. بيضم المتحف عدد من مقتنيات كوكبة من المسرحيين، وتم عرض عمل بعنوان صانع البهجة عسل وطحينة جنان في جنان، اللي ضم مجموعة من إبداعات الراحلين بديع خيري ونجيب الريحاني. لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي راحه قصره من نحن الزغلي من غير جناح. الفن، فقد افتتح الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض للفنان شادي أديب بعنوان القمر وحكايات أخرى بقاعة البابسلين بساحة متحف الفن المصري الحديث. بيضم المعرض 50 لوحة في مجال التصوير مقسمة إلى 5 مجموعات: الوحدة، الملاك، المركب، العائلة والموسيقيين. وبيتميز المعرض بالتكوين السلس الأقرب للتعبير الشعبي البسيط. واستطاع الفنان شادي أديب أن يعتمد على الحركة والكتلة والإيقاع وقوة عنصر الخط وجمالياته، وخلق حالة من التناغم من خلال الأبعاد التشكيلية والصياغات اللونية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم مع بانوراما الفن، وأيضا لسه مع الفن التشكيلي ومعرض هام بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. النهاردة معرض مميز داخل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية. المعرض لمجموعة من الفنانات السيدات بعنوان جماعة القاهرة للفنون التشكيلية، وده معرضهم رقم 45. الحقيقة مجموعة منوعة، وجميع المعروضات الحقيقة أحلى من بعضها. أنا كده قربت من واحدة من السيدات، الحقيقة لفت نظري، يعني يمكن الفن موجود في لبسها وشكلها واستقبالها لينا في المعرض. أتعرف على حضرتك. أنا اسمي ابتسام زكي عبد الرحمن، فنانة تشكيلية ومدير عام سابق في وزارة الخارجية، ومتزوجة من السفير أسامة العشيري مساعد وزير الخارجية السابق. ليك يا الفنانة التشكيلية ابتسام، ونقول معرض جماعي مميز، وده المعرض رقم كام لحضرتك ومشاركة بكام لوحة هنا؟ أنا مشاركة بأربع لوحات، وكل فنان قدم كام لوحة، يعني عشان بحيث ان احنا كلنا نبقى مشاركين في المعرض. احنا عددنا المشاركين 23 فنان وفنانة، بنجتمع مرة في الشهر، بنعمل ندوة ثقافية، بيجي فنان يتكلم على فنه من الفنانين المعروفين، بنطرح الأسئلة وبنبتدي نستفيد من اللقاء اللي هو يعني في حوارات فنية وتبادل خبرات وثقافات. وكنا بنطلع رحلات كتيرة ونرسم برا، إنما طبعا الفترة اللي فاتت دي كنا متقوقعين كلنا، وقررنا بقى إن احنا ننطلق شوية، لأن جميلة. وأنا شايفة في لوحتين لحضرتك حتى في الدور العلوي فيها الطبيعة جميلة قوي، الشجر بألوان، ونقول كده بفصل خريف أو شتاء، الألوان فيها لون كده يدي شوية الخريف أو الشتاء أو الطبيعة اللي موجودة في دول كتير قوي من دولنا. يعني شغلي أنا بيبقى غصب عني الحقيقة، بيطلع من جوايا، لأن أنا قعدت 40 سنة بنتنقل من بلد لبلد، وكنت يعني بحاول بكل إمكانياتي إن أنا، بالإضافة لعملي طبعا كمرافقة لزوجي، إن أتعلم كل ما هو فنون بلاقيها. فتعلمت حاجات كتيرة قوي، فن الرسم على الصيني، وفن بتاع النسيج، تعلمت على القطن وعلى الحرير والبتيك، يعني تعلمت فنون كتيرة. يعني حضرتك ما كنتيش دارسة في إحدى كليات الفنون الجميلة أو التطبيقية؟ ما كنتش، بس أنا من الصغر كنت برسم وأنا في المدرسة، وكنت بحب قوي أن أكمل في فنون جميلة. لكن السفر والترحال بقى بسبب طبيعة زوج حضرتك هي اللي خلت نقول الموهبة تظهر أكتر. الدول اللي حضرتك عشتي فيها، يعني طبيعة عمل زوج حضرتك، أعتقد كل 4 سنين كنتوا في دولة على ما أعتقد، ولا أكتر بتبقى من 4؟ إحنا كان ظروفنا ظروف استثنائية في حالات كتيرة، ففي بلاد عشنا فيها 5 سنين زي أفغانستان، عصرنا الأصعب فترة من 76 لحد 81. رحنا رحنا اليابان قعدنا 4 سنين، رحنا إيطاليا قعدنا 4 سنين، حتى في إيطاليا كنا في الفاتيكان، وده طبعا طبيعة عمل مميزة خالص وليها خبرتها اللي هي مش غير معتادة. أكثر دولة حضرتك رسمتي فيها كانت دولة دي؟ مثلا في هونغ كونغ اتعلمت الحلي. الحلي اللي هي كلها كانت بالفضة والجدل والحاجات كتيرة جدا من بالنسبة للحلي عندي اتعلمتها في هونغ كونغ. الطبيعة بقى والرسم مثلا على الورق والحاجات الياباني والصيني، الرسوم بقى المميزة خالص اللي هي الإحساس بالفرشة نفسها اتعلمته في اليابان واتعلمته في هونغ كونغ. احنا عشنا كتير في هونغ كونغ. بعد لوحات عندي تبص تلاقيها فيها برضو متأثرة، لأن أنا عشت حروب في أفغانستان وعشت في حرب الكويت وعشت في حرب أيام العراق أيام ما كان الحرب مع إيران. يعني عشت يعني عمل حضرتك كانت تصوير للواقع اللي انت عشتيه، سواء حرب أو فرح أو تكنيكات عمل مختلفة من هنا لينا لينا. يعني كنت دايما بدور على اللي أنا معرفوش عايزة أعرفه، وده في النهاية بيبقى بيكمل بعضه. يعني الناس كتيرة جدا لما بعمل معارض حتى هنا في الأوبرا بيفتكروا إن المعرض ده بتاع كذا فنان، وبعدين يفاجئوا إن هي واحدة بس، إن أنا اللي عاملة اختلاف بين كل عمل والتاني. يعني ما بين رسم على البورسلين وما بين رسم على الحرير وما بين أويل بينتينج وما بين عرايس وما بين، يعني عارفة حديك بيبقى متنوع جدا، لأن أنا دايما شغوفة على اللي معرفوش عايزة أعرفه. يعني دي نقدر نقول كده رسالة من الفنانة التشكيلية بسام عبد الرحمن داخل المعرض الجميل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، إن الواحد لازم يتعلم وينمي موهبة ويفهم ويعرف ويحاول. أنا هقول لحضرتك، أنا ما بحطش قدامي حاجة اسمها مش هقدر، دائما في حياتي إن شاء الله هحاول وربنا يوفقني. فببص ألاقي إن بحس ساعات ناس كتير يقولوا لا لا لا ده الفن ده مش أي حد يقدر. يعني أنا علمت ناس كتير جدا ما كانوش بيعرفوا يرسموا، ومش عايزة أقول لحضرتك إنهم وصلوا لدرجات إن بيكملوا دراستهم برا دلوقتي وبيقولوا لهم تتعلمتوا مين، يعني إدونا تاريخ حياتكم، بيقولوا لهم عندي. أنا ببقى فخورة وسعيدة بيهم، لأن الإنسان ما يقولش أبدا أنا مش هقدر، أو أنا كبرت، أو أنا ما عنديش وقت. يعني أنا مع سني ده لحد النهاردة أول ما بلاقي أي حاجة قدامي جديدة ببقى شغوفة جدا على إني أتعلمها وعايزة أعرف ما هي قدراتي. يعني فبلاقي إن كل إنسان يعني إذا عنده طموحات وعنده يعني عايز يعرف بيقدر مش ما بيقدرش. ودايما فعلا إن شاء الله كده من نجاح لنجاح، وفنون جديدة حضرتك برضو تتعلميها وتمارسيها وتقدميها من خلال المعارض اللي جاية. كل الشكر لحضرتك، أنا سعدت بلقائك من خلال بانوراما الفن على موجاتنا موجات البرنامج العام، الفنانة التشكيلية ابتسام عبد الرحمن وجماعة القاهرة للفنون التشكيلية، والمعرض رقم 45. الحقيقة حاجة تفرح مدام ابتسام. شكرا جدا للقاء حضرتك، وأتمنى دائما يعني تشوفي إنتاج كده متجدد ويسعد الجميع. شكرا يا فندم. Thank you.